ولو حتى ببعد ببقى معاك، وما انتش معايا انا عايش ومش عايش، مش قادر على بعدك ولا عارف يوم انسى، ولا عايز حبيب عادك، وبسأل قلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح، لأن اللي كانوا ما بينا زمان بدلوا والله راحوا، أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف يوم انسى، ولا عايز حبيب بعدك.